ركن سيارته غير بعيد عن النافورة واتخذ لهما مكانا على الرصيف، وما هي إلا بضع دقائق حتى وقف عندهما رجل لفحته الشمس وسألهما إن كانت السيارة للبيع. رد سعيد بأنها ليست معروضة للبيع، ولكن رده ذاك لم يكفي السائل الذي قال: وما في تلك الورقة المعلقة على الزجاج الخلفي؟ تولى عبد المالك الرد وقال: مكتوب فيها روداج وليس للبيع. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد صدق بن عيسى. على الطريق إلى وزان، الجزء الأول. قال سعيد لصديقه عبد المالك الذي يجلس بجواره إنه سيحاول الوصول إلى وزان قبل غروب الشمس. كانت الساعة تشير إلى 3:30. السيارة النفعية التي اشتراها سعيد قبل 5 أعوام خضعت لصيانة كاملة. المعلم قاسم، وهو الميكانيكي الأكثر شهرة في خميس حجوجة، تولى تفكيك المحرك واستبدال القطع التي نالها العياء. بالنسبة لسعيد فإن المحرك الآن جديد، عليه أن يقطع به 4000 كيلومترات ويعيده إلى ورشة المعلم قاسم قبل أن يتمكن من استغلاله في طاقته القصوى. ولذلك ألصق بالزجاج الخلفي للمقصورة ورقة كتب عليها عبارة روداج، يظن أنها ستقيه غضب السائقين الذين سيتعذر عليهم تجاوزه حين سيقرؤون روداج التي كتبت بحروف عربية كبيرة. سيعلمون أن الذي أمامهم مجبر على السير بسرعة منخفضة لأن محرك سيارته أصلح حديثا. على العموم، مثل تلك الأوراق التي تلصق بزجاج السيارات، إما أن تحمل عبارة روداج أو سيارة للبيع مع رقم هاتفي، ما خلا أثناء الحملات الانتخابية حيث تصطف رؤوس المرشحين وشعارات أحزاب سياسية. ولجت السيارة النفعية الطريق الوطنية. كان سعيد يلتزم أقصى اليمين. نحن في 20 غشت من العام 2000، الحرارة أشد في المقصورة، ولم يشفع لسعيد أن النافذتين مفتوحتان بالكامل. الهواء الذي يتدفق من الخارج به سخونة. لا يهم، الموسيقى الشعبية المنبعثة من جهاز الراديو تعطي رحلتهما البطيئة إيقاعا. كلما لاحظ عبد المالك أن سرعة السيارة زادت، ذكره بنصيحة المعلم قاسم بألا يتعدى 60 كيلومترا في الساعة. في مدخل مركز الجماعة القروية لتوغيلت حاجز للدرك، وعلى جانب الطريق شاحنة لنقل المواشي كانت قد تجاوزتهما منذ 10 دقائق. خفض السرعة ثم توقف، نظر إليه الدركي ثم أعطاه إشارة بالمرور، ثم ما لبث أن عبر جسر واد ورغة. قال سعيد إنهما سيتوقفان للاستراحة قليلا في جرف الملحة، أضاف أن السيارة هي الأخرى بحاجة للراحة. ركنها غير بعيد عن النافورة واتخذ لهما مكانا على الرصيف، وما هي إلا بضع دقائق حتى وقف عندهما رجل لفحته الشمس وسألهما إن كانت السيارة للبيع. رد سعيد بأنها ليست معروضة للبيع، ولكن رده ذاك لم يكفي السائل الذي قال: وما في تلك الورقة المعلقة على الزجاج الخلفي؟ تولى عبد المالك الرد وقال: مكتوب فيها روداج وليس للبيع. مضى الرجل إلى حال سبيله، ظل في ذاك المقهى نحو نصف ساعة. تجاوز عين دفالي بما يقرب من 20 كيلومترا لما رأى سعيد في المرآة العاكسة سيارة قدر أنها تسير بسرعة مفرطة. قبل أن يقول لصاحبه، كانت السيارة البيضاء تسير بمحاذاته. لما التفت استطاع أن يتبين وجوه ركابها، شبان لم يرهم من قبل. كانت ثلاثة رؤوس تطل من المقاعد الخلفية، وبجانب السائق شاب حلق رأسه بشكل غريب. اشرأب عبد المالك بعنقه مستشرفا. لعدة ثوان بدا أن سائق تلك السيارة المرقمة في إيطاليا لا يرغب في تجاوز السيارة النفعية. ثم سمع الذي بجوار السائق يقول: رحلة سعيدة يا روداج. على الضحكات الشبان الآخرين، رآهم سعيد يلتفتون مجانين. على الطريق ما بعد عند فالي تقل وتتباعد التجمعات السكنية. تناسى سعيد وعبد المالك أولئك الشباب، لقد اختفوا منذ ما يقرب من ساعتنا الآن. ثم عند منعطف يتفرع عنه مسلك غير معبد، ظهرت تلك السيارة المرقمة في إيطاليا على جانب الطريق. غطاء المحرك مفتوح، لم يكن بجوارها سوى شابين. لما اقترب سعيد تبين ذاك الذي حلق شعر رأسه بشكل غريب وكان يجلس إلى جوار السائق. الوقت يقترب من المغرب، وقد أيقن أنه خاسر رهانه على دخول وزان قبل غروب الشمس. تمهل ثم توقف لما صار بمحاذاة السيارة المتوقفة. ماذا هناك؟ سأل عبد المالك. لست أدري، قال الذي كان يسوق السيارة، لقد توقفت فجأة. هل نستطيع المساعدة؟ قالها عبد المالك وهو يفتح الباب. تقدم نحو الشابين، نظر إلى المحرك ثم طلب منهما أن يحاول تشغيله. لما كان يتابع دخول الشاب إلى السيارة انتبه إلى أن الثلاثة الآخرين يجلسون في أماكنهم في المقعد الخلفي. سلبيتهم تلك تثير الريبة. أدار الذي جلس خلف المقعد المفتاح. كان المحرك يدور متباطئا. في تلك اللحظة جاء سعيد بعد أن ركن سيارته على جانب الطريق. قبل أن يصل نطق بحكمه: المشكلة في البطارية، هل لديكم أسلاك كهربائية حتى نساعدكم؟ لم يكن معهم أسلاك كهربائية. حل وحيد أمامكم، أن تدفعوا السيارة. لا يمكن، قال الذي حاول إدارة المحرك، هي سيارة محركها معقد. نزل الثلاثة الذين كانوا في المقعد الخلفي. سأل سعيد: إلى أين أنتم ذاهبون؟ إلى وزان. صمت قليلا لعله تردد قبل أن يعرض عليهم حملهم إلى وزان. رحب الشبان بالفكرة وراحوا يأتون بأمتعتهم من السيارة. ركب أربعة منهم في الخلف، بينما جلس الخامس وهو الذي حلق شعر رأسه كعرف الديك إلى جانب عبد المالك. كان لافتا للانتباه المتاع الذي يحملونه، حقائب كتلك التي يحملها الرياضيون، ولكن بعضها كان يبدو ثقيلا. لم يول سعيد ولا صديقه عبد المالك أمر تلك الحقائب أكثر مما يستحق، الآن هم ضيوفه. سمع الذين جلسوا في الخلف يقولون: روداج، ويضحكون. أغلق الذي بدا أنه صاحب السيارة الأبواب، واطمأن إلى أن النوافذ مغلقة أيضا. انطلقت السيارة النفعية. صار عبد الملك أكثر تحفظا في حديثه إلى سعيد. قبل أن يبلغوا وزان قال الذي شكل شعر رأسه كعرف الديك: إنهم سينزلون في المكان المعروف ببودروة، حيث سيذهبون عند عائلة صديق لهم قد تساعدهم في حل المشكلة التي عطلت سيارتهم. لما بلغ سعيد المكان توقف. نزل الشبان الخمسة ودعوه شاكرين. لم ينتبه سعيد ولا عبد المالك إلى أنهم لم يحملوا كل متاعهم. في مدخل وزان حاجز للدرك. تمهل ثم توقف. تقدم دركي نحو السيارة. ظن سعيد أنه لن يلبث أن يعطيه إشارة للمرور، ولكن الدركي أمره بالتوقف. طلب منه أوراق السيارة، سلمها ولم تكن منقوصة. ثم سأله عن الذي يحمله في حقيبتين وضعتا في خلفية السيارة النفعية. استغرب سعيد السؤال: لا أحمل شيئا، ولكني أرى هنا حقيبتين، تعال افتحهما. نزل سعيد، ذهل لما رأى الحقيبتين. كان صديقه قد نزل هو الآخر وجاء ينظر. لم ينتظر أن ينطق سعيد بكلمة وقال: الحقيبتان لشبان تعطلت سيارتهم وحملناهم، لقد نسوهما، مجانين. نظر الدركي إلى سعيد وسأله من جديد: ماذا في الحقيبتين؟ لست أدري، هما لشبان حملناهم في طريقنا وتركناهم في... التفت إلى عبد المالك علّه يذكره بالمكان، أسعفه إذ قال: طلبوا منا أن نتركهم في بودروة. افتح الحقيبتين، كرر الدركي. أمسك سعيد بإحداهما وأنزلها، كانت ثقيلة بشكل يدعو إلى الاستغراب. فتحها، ظهرت صفحة جريدة كتبت بأحرف لاتينية وكأنها تغطي شيئا. أزالها فوقع بصره على كيس بلاستيكي بني، كان مغلقا بإحكام. نظر إلى الدركي وقد ارتسمت على محياه علامات استغراب. لم يكن من سبيل سوى تمزيق الكيس، خرجت منه رائحة كريهة، ثم ظهر جزء مما بدا كفا، بقع الدم التي تغطيه تنزع إلى السواد. صاح سعيد: ما هذا؟ ثم أغمي عليه. اصفر وجه عبد المالك. وصل دركي آخر، مدد سعيد على المقعد الخلفي لسيارته، رشه عبد المالك بماء ولكنه ظل مغمى عليه. في الحقيبة الثانية قطع أخرى من جثة آدمية لم يكن بينها الرأس، جثة بلا وجه. جاءت سيارة إسعاف حملت قطع الجثة، كان سعيد قد استعاد وعيه، يدرك الآن حجم الورطة التي وجد نفسه فيها. اقتيد مع صاحبه إلى مركز الدرك للاستماع إليه. لم يكن لديه ما يثبت أن الحقيبتين اللتين وضعت بهما تلك الأشلاء البشرية ليست له، وليس لديه ما يثبت أنه حمل شبانا تعطلت سيارتهم وأنهم طلبوا منه أن يتركهم في بودروة. للقصة بقية، ترقبوها غدا. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون، قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى.